بسم الله الرحمن الرحيم. السيرة النبوية في مصنفات المحدثين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم والسيرة النبوية والأحاديث النبوية سجل كامل للبرنامج الإلهي القادر على بناء الحضارة على خير وجه وإشاعة العدالة والسلام والرخاء والطمأنينة، ويتصل بهذا معاد الإنسان بعد معاشه وآخرته بعد دنياه، حيث السعادة في الدارين، وفي البعد عن هذا البرنامج شقاء في الدارين. والسيرة النبوية هي المدونة العملية للدعوة إلى الله تعالى، ومن خلالها يستلهم الدعاة اليوم وفي كل يوم الطريق الهادي والمسلك القويم للدعوة إلى الله تعالى، حيث جسدت هذه السيرة كل ما ينبغي أن يكون عليه الداعي المسلم في شخصه وبنائه الفكري والنفسي والروحي، وبيّنت كذلك الوسائل والأساليب التي ينبغي عليه استخدامها حتى يكتب لدعوته النجاح والانتشار بعيدا عن المعوقات والارتداد والجمود. وقد أوضحت السيرة النبوية حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ومسجده، وفي سلمه وحربه، وفي نومه ويقظته، وفي ليله ونهاره، وفي سفره وحضره، وفي كل شؤونه وأحايله. وهذه السيرة ليست ضربا من الخيال كما نقرأ في السير الذاتية المعاصرة، إنما هي واقع حي عاشه الجيل الأول وشاهده الصحابة رضي الله عنهم بأم أعينهم، فكانت السيرة النبوية هي المثل الحي للقدوة والاقتداء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة للاتباع. لذلك كله كان الاتجاه إلى كتابة السيرة النبوية مبكرا، وبعض كتاب السيرة النبوية انصبت عنايتهم بصفة أساسية على مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وحروبه، ومن أبرز هؤلاء أبان ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد دون بعض الجوانب من السيرة النبوية وكانت تقرأ عليه وكان يأمر بتعليمها. ومن هؤلاء عروة ابن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة 94 للهجرة، ومن هؤلاء ابن حزم وابن قتادة وابن شهاب الزهري وتلامذة ابن شهاب الزهري كذلك. وإلى جانب كتب المغازي وجدنا بعض الكتاب الذين اتجهوا في كتاباتهم إلى تدوين أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبرزت كتب الشمائل النبوية، وأهمها كتاب الشمائل للإمام الترمذي، وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه للحافظ أبي الشيخ المتوفى سنة 69 و300 هجرية. ثم كانت كتب دلائل النبوة التي قصد أصحابها جمع المعجزات النبوية من هذه الكتب، من كتب الدلائل دلائل النبوة لأبي الحسن الحربي المتوفى سنة 55 و200 للهجرة، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة للبيهقي، وغيرهم كثير. وهناك كتب في التاريخ العام، ويأتي في مقدمتها تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري، وهو مؤرخ ومحدث ومفسر، ولا يتمكن المرء من حصر جهود هؤلاء وأولئك في مصنفاتهم التي تناولت السيرة النبوية أو جانبا من هذه السيرة الشريفة. لذلك سأنتقل إلى مصنفات المحدثين ومدونات الحديث النبوي التي جمعت أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحكامه. فإلى جانب هذا، كان للمحدثين عناية واضحة في السيرة النبوية، ربما كان جل اهتمامهم متجها إلى جمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحكامه وقضاياه. لكن من الملاحظ أن بعض هذه الكتب الحديثية أفردت أبوابا لمغازيه عليه الصلاة والسلام، وبعضها الآخر أفردت أبوابا لمولده ومبعثه والنزول الوحي إلى غير ذلك من قضايا السيرة النبوية. وقصدهم من جمع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله هو بيان الأحكام الفقهية. وفي مقدمة كتب الحديث النبوي هذه يأتي صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ الإمام مالك، ثم كانت كتب السنن مثل سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه القزويني، ثم بعد ذلك تتابعت مصنفات المحدثين في بيان السيرة النبوية أو جانبا منها. وإذا ما تصفحنا صحيح البخاري فإننا واجدون أنه بدأ الجامع الصحيح بحديث كيف كان بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي باب المناقب ذكر البخاري أمورا من السيرة النبوية، منها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته وخاتم النبوة وصفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته وما أخبر من المغيبات. وكذلك فعل الإمام مسلم، فقد ذكر في كتاب الفضائل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وصفاته الخلقية والخلقية إلى غير ذلك. وفي كتاب الجهاد ذكر غزواته وكتبه إلى الملوك. وهكذا كان شأن بقية المحدثين في مصنفاتهم، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطني والبيهقي وغير ذلك من كتب الحديث النبوي. والمتتبع لهذه الكتب يجد أن بعضها أوسع من بعض في عرضها للسيرة النبوية. وينبغي أن يضم إلى مصنفات الحديث النبوي ومدوناته الكبرى كتب التراجم والرجال، مثل كتب معرفة الصحابة والتابعين ورواة الحديث عموما. ففي هذه الكتب كثير من الأحاديث النبوية التي تتعلق بالسيرة. إن قراءة السيرة النبوية في كتب المحدثين يعطي صورة صحيحة عن هذه السيرة، بل تعتبر كتب المحدثين من أهم مصادر السيرة النبوية. ولقد تنبه إلى أهمية مصادر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم الدكتور فاروق حمادة، فقام بجمع المصادر التي دونت السيرة النبوية أو تناولت جانبا ما من جوانبها في كتابه الذي هو بعنوان مصادر السيرة النبوية وتقويمها. ولكنه لم يقتصر على مصنفات المحدثين وعلى عنايتهم بالسيرة النبوية، بل تعرض كذلك إلى مصادر السيرة النبوية في كتب الأدب واللغة، مثل كتاب الأغاني والعقد الفريد والأمالي وغيرها من كتب الأدب واللغة. وقد قوم الدكتور حمادة كتب الأدب واللغة هذه، وأشار إلى مواضع المثالب ومواضع المحاسن فيها، وهذا أمر يشكر عليه. ثم أشار إلى المصادر الفرعية للسيرة النبوية، وهي كثيرة جدا تتجاوز الحصر والعد. فعد منها كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، وكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير الدمشقي، وكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، وهو كتاب في السيرة النبوية وفي فقه السيرة أيضا. وأنهى كتابه الدكتور حمادة ببيان بعض الكتب المعاصرة في السيرة النبوية، مثل كتاب السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى الشباعي، وكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، ودراسة في السيرة للدكتور عماد الدين خليل، والسيرة النبوية لأبي الحسن الندوي. وكان المؤلف الدكتور فاروق حمادة قد أشار في مقدمة كتابه إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الباحثين المسلمين اليوم، إذ عليهم أن يقدموا صورة كاملة شاملة وصحيحة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تترجم هذه السيرة النبوية إلى جميع لغات العالم وتوزع على أوسع نطاق، وهذا الواجب من آكد الواجبات، وهو الركن الأعظم في الدعوة إلى الله تعالى اليوم. ثم إننا وجدنا علماءنا في كل عصر كانوا يكتبون السيرة النبوية كل بلغة عصره ومناهجهم، وواجبنا اليوم أن نكتبها بلغة عصرنا ومناهجنا. إننا نريد موسوعة تفصل ملحمة الإسلام الفريدة يوما فيوما من خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه لمحات عن جهود المحدثين في ميدان السيرة النبوية. أشرت في نهايتها إلى الكتاب القيم الذي هو بعنوان مصادر السيرة النبوية وتقويمها، الذي ألفه الدكتور فاروق حمادة ليكون في متناول الباحثين في السيرة النبوية، يسهل عليهم البحث ويمهد لهم الطريق. نفعني الله وإياكم بالسيرة النبوية الشريفة، وجعل صاحبها أسوتنا وقدوتنا في أمر معاشنا ومعادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.